وأيضا كبار التابعين، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مقهورين ذليلين لظهور الحق والسنة، بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، إنه كان ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها، ولم يزل العلم والإيمان ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع. فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجات من الوقوع في البدع والضلال. إذا ما هي الأمصار الخمسة التي انتشر فيها علم الصحابة؟ ومن يعيدها عندك؟ مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. يعني هؤلاء انتشرت أكثر من غيرهم، انتشر فيها الصحابة والعلم، وإلا يعني يوجد في مصر ويوجد في اليمن. ثم نسب إلى هذه الأمصار الخمسة سوى المدينة ومكة، نسب أنها خرجت منها بدع في العقيدة والأصول. ما هذه البدع؟ من أي موضع؟ من يعيدها؟ من الكوفة ماذا خرج عندك أصلا؟ التشيع والإرجاء. ومن البصرة القدر والتنسك المبتدع تصور، والشام النصب والقدر. قال: مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين، واتباع الهوى، والتعصب للآراء والأشخاص، والتشبه بالكفار وتقليدهم. ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل. السبب الأول: الجهل بأحكام الدين. كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقوله: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر، ولأهلها أن ينشطوا. ولذلك من أعظم طرق أهل الباطل في نشر بواطيلهم وبدعهم وشبهاتهم محاربة العلم والتعليم. قال: اتباع الهوى. السبب الثاني: اتباع الهوى. من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك